باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. وهذا من كتاب التوحيد، هذه سجل من كتاب التوحيد الذي ألفه في أيام دعوته، في مبدأ دعوته رحمه الله. وهو كتاب عظيم، لا نعلم أنه سبق له نظير من التأليف بما احتوى عليه من التراجم المفيدة، جمعها من كتب الحديث وكتب العقيدة رحمه الله. وهو كتاب جيد ومفيد. باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى. كان الصحابة في أول الأمر يقولون إذا جلسوا للتحيات: السلام على الله العباد، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولا يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم ليتخيل الدعاء أعجبه وليس يدعو. رواه الشيخان من حديث مسعود رضي الله عنه. هذا هو الذي يقال التحيات، ما يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. وكان يقول إذا سلم من صلاته واستغفر ثلاثة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام، معناه أنه السالم من كل نقص وعي سبحانه وتعالى، ومعناه أنه المسلم للعباد. كلمة السلام لها معنيان، أحدهما أنه هو المسلم للعباد، أن السلام الذي يعطي السلام، والمعنى الثاني أنه الكامل والسالم من كل نقص وعي، فله الكمال المطلق من كل الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا يسلم عليه، لا يقال على الله السلام، لأن السلام دعاء، فلا يقال على الله لأنه غني عن كل أحد سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى دعاء الناس، وإنما مشروع تعظيمه وتقديسه، والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال، والإيمان بأنه المسلم لعباده النافع الضار المعطي المحسن، هذا هو الذي يليق به سبحانه وتعالى. أما يقال على الله السلام أو عليك يا رب السلام، هذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، وإنما يسلم المخلوق. قال: السلام على فلان، يعني له السلام، له العافية، لأنه محتاج إليه. أما الله عز وجل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الذي يعطي السلام ويمن بالسلام ويجود بالسلام على عباده، وليس في حاجة إلى شيء من عباده يمدونه به أو ينفعونه به، هو غني بذاته عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى الكلام، وفق الله جميعا.